رجل اكتسب مالا كثيرا من الغنى ثم هداه الله للإسلام، فما حكم هذا المال؟ حكم هذا المال أنه إن شاء الله حلال له، لأنه اكتسبه في حال ماذا؟ يعني روايته، وبعد ذلك ما أعلم مانعا، وهو لا يعرف أصحاب الحقوق حتى يردها، فإن كان محتاجا إليه صرفه في حوائجه، وإن كان غير محتاج إليه وأحب أن يتصدق منه فله أن يتصدق منه، والله المستعان.